Ünite 5. كيف حالك أنت؟ Nasılsın? Bu ünitede aileniz hakkında konuşmayı, kendinize ait şeyleri söylemeyi ve nesnelerin detaylarını anlatmayı 21 ile 100 arasındaki sayıları öğreneceksiniz. هذه هي زوجتي. Bu benim karım. Hamit, İngiliz arkadaşı Tom'u Kahire'deki dairesine akşam yemeğine davet eder. Hamid'in bütün ailesi oradadır. Böylece Tom, onun ailesinin tümüyle tanışma fırsatı bulur. Konuşmaları dinleyin. Hamit önce kimi tanıştırıyor? Ayrıca oğlu Temim kaç yaşındadır? تفضل يا توم. شكرا يا حامد. هذه هي زوجتي سلمى. سلمى، هذا توم من المكتب. مساء الخير يا سلمى، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، أهلا وسهلا. وكيف حالك أنت؟ الحمد لله، هذه هدية لك. شكرا يا توم، هذا والدي وهذه والدتي وهذا ابن تميم. تفضل اجلس. تميم كم عمره؟ عمره 15 سنة، وبنتنا فريدة عمرها 21 سنة. أولادك أنت كم عمرهم يا توم؟ أولادنا صغار، ابننا عمره 5 سنوات وبنتنا عمرها 3 سنوات.